أن يكون كسليمان وكداود وكإسحاق وكيعقوب وكأيوب وكيوسف الله وكل دول الأنبياء قال لك وكيونس الله. طب لما أخذ خصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة التميز هنا وخصلة وهو مشترك معهم في القضية ليه؟ القضية العامة الثانية. وبعدين خد صفة التميز ومطلوب منه أن يأخذ صفات التميز من كل واحد، يبقى اجتمع التميز كله في جميع الأنبياء في سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبهداه مقتده، هداه نشوف إيه هدى في إيه هدى في إيه هدى في إيه. وإذا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا من ربه فلازم نعتقد أنه نفذه ولا ما نفذوش، يبقى لازم ننفذه، يبقى خد من ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا ومن ده كذا. قال لهم اللي مشتركين فيه وعلى العين والراس، وبعد انت متميز بيه متميز بيه انا اخوي متميز بيه متميز متميز بيه، يبقى ما دام اجتمعت فيه مزايا الانبياء يبقى حق له ان يكون خاتم الانبياء ولا لا؟ حق له ان يكون خاتم الانبياء. اولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، مفهوم التأويل. يبقى إذا قلنا إن سيدنا محمد سيد الرسل خاتم الرسل مش عارف قول زي ما، ليه؟ لأن اجتمع فيه ما اجتمع أشتاتا في سائر الرسل، يبقى لا ما فيش مانع أبدا أن يكون سيد. نعم. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. قل لا أسألكم عليه أجرا. الأجر ده يطلب ليه؟ لماذا يطلب الأجر؟ أنت لا تطلب أجرا ممن فعلت أمامه أو له عمل إلا إذا كان العمل الذي فعلته يعطيه منفعة تستحق أن تعطيه عليها أجر. فكأن ما يؤديه صلى الله عليه وسلم إلى الأمة لو بالإنصاف كنا نقول له ده انت تستحق على ده ايه، تستحق على ده اجر. وهو قال لهم قول لهم انا متنازل عن الاجر، شوف اللي بيقدم لك منفعه عشان يعمل لك اي حاجه لا تاخذ من وقته نصف ساعه في جزئيه من جزئيات ايه حياتك، نقول له ده بيديني منفعه حتتعدى الدنيا الى ان تصل الى الاخره، يبقى عايز ايه منا ده؟ ده عايز حاجات كتير قوي. ام قال لهم وبرضه قول لهم انا مش عايز منكم ايه، انا مش عايز أجل. كلمة الأجر دي مأخوذة من كل الرسل إلا رسولين اثنين لم يرد في القرآن أن قالها. إذا ما جئت لسورة الشعراء مثلا يا منة الله تكلم الحق عن موسى وتكلم عن إبراهيم ثم تكلم بعد ذلك عن بقية الرسل. فموسى وهارون الاثنين ما جوش فيهم لا أسألكم عليه أجرا، واللي بعد موسى وهارون جه عليهم حكاية الأجر دي. أولهم أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. إنما تلاقي قصة موسى ما جاتش، قصة إبراهيم ما جاتش. طيب وبعدين كل رسول برضو فاتقوا الله وأطيعون. طيب وما أسألكم عليه من أجر، كل وما أسألكم عليه من أجر إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب الإيه العالمين. الله كلها وتستقرب سورة الشعراء ثم تجد الأنبياء كلهم كلها وما أسألكم عليه من أجر إلا مين، إلا سيدنا موسى وسيدنا إبراهيم. أم قال لك إيه، لأن ما دام أنت بتقول عايز أجر على أن تقدم لهم منفعة، طب وإذا كان الذي قدمت له المنفعة أعطاك الأجر مقدما كيف تجرؤ تقول له إنني مش عايز منك أجر؟ ده أنت أخذ الأجر مقدم. فما يقولهاش موسى الفرعون لأنه أولم نربك فينا وليدا، طب ما احنا اللي مربيين ما تنفعش وياه أبدا. طب وسيدنا إبراهيم ليه بقى؟ قالك لأنه أول ما خطب خطب أبوه آزر هيقول له اديني اجر ولا مجد، فالحته بتاعت الاجر دي انطمست في الاثنين دول، انما بقيت في مين؟ بقيت فيما عداهم. ما يدل على ان القران موضوع كده بايه؟ حكمه. اللي بيتكلم مين؟ اللي بيتكلم ربنا. يا الله الله. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وسيدنا رسول الله يمتاز برضه بيقول إن ما أسألكم شيء إلا آية واحدة استثنى فيها هذا النفس، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. يبقى الرسول قالها برضو زي الرسل اللي قالوا، يبقى اتنين ما قالوهاش والباقي كلهم قالوها. وتميز محمد صلى الله عليه وسلم بأنه تيجي لمرتين، مرة باستثناء ومرة من غير استثناء. مرة بالاستثناء قال إلا المودة في القربى. مودة في القربى مين؟ ما هي المودة أولا؟ المودة هي فعل الخير الناشئ عن محبة قلب. تفعل فيه خير لأنك بتحبه، في مودة. مش بس تفعل خير فيه، تفعل فيه خير وقلبك ما بيحبوش تبقى مش مودة، تبقى دي معروف انت بتعمل فيه معروف. والمعروف يصنعه الإنسان مع من يحب ومن لا يحب. ولذلك قال ربنا قال له ايه؟ قال له وإن جاهداك ايه؟ الرقمان بيوصل وإن جاهداك الأب والأم على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة. يبقى المعروف ده عمل امتداد خير سطحي مش جاي منين، لكن المودة. ولذلك بعض الناس اللي كانوا يسمعوا لك القرآن يا أخي عمال بيجيب كلام ويناقض بعضه يقول لك وصاحبهما في الدنيا معروفة، ثم يقول في آيات أخرى يقول إن كان أباؤكم وأبناؤكم وأخوانكم أحب إليكم من الله ورسوله. الله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله. تقول له يا شيخ انت ما فرقتش بين الموده وبين الايه؟ المعروف. الموده ميل قلبي ينشا عنه انفعال جارحي بالخير، انما المعروف انفعال جارحي بالخير، انما مش ايه؟ مش نبع عن موده. ودي تعملها اللي تحبه واللي ما ايه؟ واللي ما تحبوش. الا الموده الا الموده في القربى. هذه الموده عرفناها. والقربى أما لك يا ترى هي قرباه ولا المودة في قرباكم؟ نمسكها كده من باب المودة في القربة. القربة على إطلاقها تبقى تنشأ كل قربة. القربة للمتكلم اللي هو الرسول اللي بيقول عن الله، ولا القربة لك أنت كل واحد يعمل مودة في قرباه؟ أما لك يا أخي شوف كده نشوف. والله إن صنعت على أنها إلا المودة في قرباك، إن أردت أن تعطي أجرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم على ما أدى من الخير للدنيا فاعمل إيه؟ تحمل مجالك في قومك، تحمل مجالك. وحين يتحمل كل واحد منا مجال الخير والمعروف في قومه تتلاحم دوائر الخير في الناس جميعا. يبقى مجتمع ايه شكله؟ خلي كل واحد ده وله دايره قرباه، والتاني برضه اللي هو قريبي برضه له دايره، وده له دايره، وده له دايره، وده له دايره. شوف الدوائر دي، هاتها في شارع واحد، اعملها في شارع واحد او في بلد واحد، تقوم تلتفت تلاقي ايه؟ دوائر الخير تتعددت على محتاج. دوائر الخير تعددت على مين؟ على محتاج. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء بخير الدنيا، فهو يعطينا بما علمه الله. ان اللي عايز يدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم جزاء الاعمال يعطيه من جنس هذا الجزاء. هو عمل ايه في الدنيا؟ ادله خير عام. قال لك انت تقدر تدي خير عام، كل واحد يمسك ايه؟ قرباه. بالله انت شفت كده واحد كل قرباه غلابه؟ ابدا. برضه هتلاقي في كل جماعه والدوائر هتتداخل، تلتفت تلاقي الضعيف هيجي له كم دايره من الخير من اقاربه، وما دام تيجي له كم دايره من الخير في اقربه ايه اللي يحصل؟ العالم كله يبقى ايه؟ ده ان اردنا قرباك، قرب المامور. قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى، يعني قرباك.